عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ولكن لعنهم الله بكفرهم

سوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

وما يضلون إلا خسيراً

يكفرون بالله ورسله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون